المدرسه السواقي. فاهم كلام الشيخ لان هناك فرق بين السواق اليابس سواق الراهب، ولكن ذهب بعض المالكيه الى منع استعمال سواك الرطب الذي يتحلل للصائم. لما؟ قالوا لانه خوفا من ان يدخل الى جوفه شيء منه، ومثله ايضا اذا كان للسواك طعم. هذه النكهات التي اليوم اظن تباع عند جماعه من المالكيه تكره، ولا تدخل في قول الشيخ رحمه الله لا باس بالسواك، لانه ربما يبتلعها او يدخل شيء مما تحلل منها الى جوفه. حتى ذهب بعض المالكيه رحمه الله الى ان من دخل الى جوفه شيء من السواك رطب فان عليه القضاء، والصواب ان عليه ان يحترس، ولو دخل شيء الى جوفه لا شيء عليه، لا قضاء عليه. قال للصائم في جميع نهاره، في جميع نهاره، والنهار يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما استعمال السواك للصائم من طلوع الفجر إلى وقت الزوال لا خلاف فيه، لا في المذهب ولا في غيره، لا عند المالكية ولا عند غيره، هذا إجماع من طلوع الفجر إلى الزوال. وأما استعمال السواك للصائم من الزوال إلى غروب الشمس ففيه خلاف، والمشهور من المذهب جواز استعماله كما ذكره ابن الشيخ رحمه الله في جميع نهاره لا فرق بين أوله وآخره. ما الدليل عليه؟ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في لفظ عند كل وضوء. هل يتحدث هنا عن الصائم؟ لم يتحدث عن الصائم. هنا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام استحباب السواك عند كل صلاة، ومن الصلاة التي يصليها الرجل يصليها وهو صائم. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين استعمال الصائم والفاطر، فهذا دليل عام. فيه دليل خاص. عبد الرحمن بن غنم أحد التابعين يسأل معاذا كما عند الطبراني، وجود إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله حديث حسن، يقول عبد الرحمن بن غنم لمعاذ: أأستاك وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: في أي وقت؟ في أي الوقت؟ قال: بالغدة والعشي، غدوة وعشية، أول النهار وآخر النهار. قال: إن الناس يكرهونه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم، المقصود به الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الصائم، رائحة كريمة لخلو المعدة. فبعض الناس، لاحظوا هنا في زمن التابعين، زمن المتقدم، كانوا يكرهون السواك. لما يكرهونه؟ ما علاقة استعمال السواك بحديث لخلوف فم الصائم؟ قالوا: لأن خلوف فم الصائم إنما هو أثر من آثار العبادة، فلا يستحب إزالته لأنه محبوب عند الله تعالى. وقاسوا عليه الشهيد، شهيد المعركة الذي يدفن بأثره وهو الدم، صواب أن يقال. أما الشهيد الذي يدفن بدمه، شهيد المعركة، إنما يدفن بدمه لأن دمه سيشهد له يوم القيامة، هذا واضح. وأما مسألة لخلوف فم الصائم، هل الصائم حينما يستعمل السواك سيخلو فمه من هذه الرائحة؟ كلنا نستعمل السواك، وربما نستعمل فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، هل هذا يمنع من خلوف فم الصائم؟ الجواب لا. لما؟ فينا كان طبيب أسناني يفتينا في هذا. وين؟ ليش؟ نعم، ايوه، جيد. لخلوف فم الصائم، ما مصدر هذه الرائحه؟ من الفم؟ مش من الفم، وانما هو من المعده، من خلو المعده. حتى لو استكتى، حتى لو استعمل الانسان السواك، فان هذا السواك لا يمنع من وجود هذه الرائحه، لذلك لا تعرض من امرين. لكن انظر الى جواب معاذ رضي الله عنه لتعلموا لما اختار الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة لحمل دينه. هؤلاء مختارون، اختارهم الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في الناس فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا أفرادا. لما نظر الله سبحانه وتعالى في الناس يعني قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مقت الجميع عربهم وعجمهم إلا أنفار يسيرة جدا اختار منهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لحمل هذا الدين، لأنهم أصفى الناس قلوبا وأطهرهم أفئدة، وهم لهم الاستعداد الذهني والعقلي والمعرفي لحمل هذه الشريعة، لذلك هم أفهم الناس بالشريعة وعرفوا مرامي الشرع حنيف وماكن التنزيل. يقول معاذ رضي الله عنه لما أخبر عبد الرحمن بن غن بأن الناس يكرهون السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف مصائم، قال سبحان الله إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالسواك ولم يخف عنه أن خلوف فم الصائم لا يخلو منه صائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لولا أن أشق على أمتنا أمرتهم بالسواك، هل كان يخفى عنه لخلوف فم الصائم؟ القائل لولا أن أشق على أمتي هو نفسه القائل لخلوف فم الصائم، فلماذا لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسي؟ وما كان ربك نسيا لشرع، وليس فيه نسيا. قوله هنا في جميع نهاره لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى ضعف ما استدل به بعضهم لكراهية استعمال السواك بالعشي، وهو حديث أخرجه الطبراني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تستاكوا بالعشي، هذا استدل به بعض المالكية وبعض الفقهاء الذين كرهوا السواك بالعشي، لا تستاكوا بالعشي يعني بعد الزوال إلى غروب الشمس، فإن من يبست شفتاه كانتا له نورا يوم القيامة، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى معنا إلا حديث استعمال السواك للصائم وللمفطر على حد سواء. نعم تفضل. ولا تكره له الإجابة بخفيفة التقدير. ماذا يريد بهذا الشيخ؟ يريد ذكر المسألة الثانية، الأمر الثاني الذي يباح للصائم، والأمر الثاني هو الحجامة. قال ولا تكره له الحجامة، والحجامة معروفة هي إخراج الدم الفاسد، لا تكره الحجامة إلا خيفة التغرير. التغرير كما في القاموس غرر بنفسه يعني أهلكها، المقصود به المقصود بهذا الأمر أن الحجامة لا تكره إلا إذا خاف الإنسان على نفسه ضعفا أو هلاكا، وعلى هذا تكون الحجامة على قسمين، إذا خشي الإنسان على نفسه ضعفا أو هلاكا يعني هذا سيمتص من جسده دم أو صائم هذا يضعفه، إذا كان يخشى على نفسه من الضعف لا يستعملها تكره في حقه، وأما إذا كان لا يخشى على نفسه الضعف فإنه يجوز له من غير كراهة، هاتان حالتان، لكن في حالة ثالثة أخرى قبل ما أنبه إليه. إن خشي كيف يعلم الإنسان هذا؟ كيف يعلم الإنسان بأنه يضعف أو لا يضعف؟ ها؟ إما من التجربة أو يعرفه من حال نفسه. طيب وعلى هذين الحال وعلى هذا الحالتين السابقتين إذا كان لا يعرف لم يجرب ولا يعرف حكمه، ما حكمه؟ نعم يخير بين الحجامة وعدمها، ويقال إنك إذا كنت محتاجا للحجامة بحيث لا يمكنك أن تؤخرها إلى الليل فاحتجب، وأما إذا كان لا يمكنك تأخيرها إلى الليل فاحتجب، وإذا كان يمكنك تأخيرها إلى الليل فتأخيرها إلى الليل أولى. خيفة التغرير، قوله لا تكره له الحجامة هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فلو كانت الحجامة تكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الشيء المكروه إلا أن يبين الجواز، وإذا كانت الحجامة محرمة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. خيفة التغرير هنا قد جاء ما يدل عليه، وتخصيص عدم الكراهة بخيفة التغرير، وذلك ما أخرجه البخاري من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سأله: هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، إلا من أجل ضعف. هذا في عهد الصحابة رضي الله عنه، كان يستعمل الحجامة ولا يكرهونها إلا في حالة ما إذا خاف الإنسان على نفسه من الضعف. طيب، ما حكم أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم؟ ما رأيك فيها؟ هذا نص صريح، أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، حديث منسوخ لما أخرجه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص في الحجامة للصائم، رخص للصائم الحجامة. قوله رخص يدل على أنها كانت محرمة في أول الأمر، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرخص بها للصائم. نعم. قال: ومن ذرع له القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه قضاء. نعم. ثم الأمر الثالث هو من ذرعه القيء، ما حكمه؟ ملخص كلامه رحمه الله أن الذي غلبه القيء لا يقضي، وأما من استقاء وتعمد القيء فعليه قضاء. يقول الشيخ رحمه الله: ومن ذرعه. ما معنى ذرعه؟ ذرعه بمعنى غلبه وسبقه القيء، يعني من غير إرادة منه. قوله القيء هكذا مطلقا من غير تفصيل فيه، سواء تغير أو لم يتغير، سواء خرج هكذا مثل ما أدخله في جوفه أو تغير، على حد سواء. في رمضان قال: فلا قضاء عليه. وأما الحالة الثانية: إن استقاء، الألف والسين والتاء للطلب، تقول استعانة يعني طلب الإعانة، استغاثة طلب الغوث، وهكذا. استقاء يعني طلب القيء، هو بنفسه تعمد القيء، ما حكمه؟ قال عليه القضاء. ما الدليل على هذا؟ نص الحديث. ما ذكر هنا من ذرعه هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد سبق أن قلنا بأن ابن أبي زيد رحمه الله يختار لفظ الوحيين ما أمكنه هذا. أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء وهو صائم، مش حكمه؟ نعم، فلا يقضي، ومن استقاء فليقضي. طيب، هنا ذكر السواك لا بأس به، ذكر الحجامة لا بأس بها، وذكر من ذرعه القيء أيضا لا بأس به، على هذه الثلاثة لا يقضي. طيب، لو أننا نفرع عليها التفريعات، ما هو الشيء الأشبه بالسواك؟ فنجيزه، هذا هو الفقه، أنا نعرف علة الحكم لنقيس. ما هو الشيء الأشبه بالسواك؟ واحد بس، ها؟ هو؟ نعم؟ اللي هو فرشة الأسنان. استعمال فرشة الأسنان مع معجونها، هل يجوز هذا؟ يجوز إلحاقا بها للسواك، سواء كان في أول النهار أو في آخره. يلحق بها أيضا المضمضة للعطشان، الرجل عطشان يروح يمضمض فمه ليبرد ما بداخل فمه وليذهب لهيب الحر الذي بداخل فمه، هل هذا جائز؟ جائز. بل قال الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة بأنه بعد المضمضة إن جمع ريقه وبلعه لا بأس به، هذا شيء معفو عنه. يقول أبو وليد الباجي رحمه الله مفسرا كلام الإمام مالك بأنه إذا ذهب طعم الماء إلا له أن يبلع ريقه. طبعا المالكية رحمه الله يذكرون في كتبهم بأنه لا شيء أن يدخل لجوفه غبار أو ذباب أو نحوهما، معروف أن شيء معفون عنهم. هل يوجد من يأكل ذبابا؟ لا يوجد، أكيد أنه من غير قصد، أو غبار دخل إلى منطقة فيها غبار ودخل إلى جوفه، شيء معفون عنه. طيب، الحجامة، ماذا يلحق بالحجامة؟ ما هو الشيء الشديد بالحجامة؟ تحليل الدم. لأنه خروج أو الحجامة إنما هو إخراج لدم الفاسد، ومثله أيضا التحاليل الطبية. إذا كان في شهر رمضان طلب منك تحاليل طبية، القول فيها مثل القول في الحجامة. إذا كان الإنسان يعلم بأنه سيضعف فإنه لا يحل وهو صائم، وإذا كان يعلم بأنه لا يضعف فلا بأس بها. لكن لو كان مضطرا إليها، بعض التحاليل مستعجلة لا يمكن تأخيرها، هنا يفعلها. ولو أدى هذا إلى ضعف فإنه يفطر ثم يقضي، لأنه في حكم المريض. طيب، من ذرعه القيء؟ ماذا يلحق به؟ شيء شبيه بالقيء، والقلس، والقلس هو السائل الذي يصعد من المعدة، ومثل أيضا النخامة من الأنف. لكن نبه بعض المالكية إلى أنه لا يجوز له أن يتعمد إرجاع القلس، ولا يجوز له أيضا أن يتعمد إرجاع القيء، ولا النخامة أيضا أن يبلعه. بل ذهب بعض المالكية إلى أن عليه القضاء لو تعمد، والصواب أنه لا قضاء عليه حتى لو تعمد، إن هذا ليس من جنس الأكل والشرب. وفي بعض الأحيان الإنسان يتعمد فعل هذا لا طلبا للأكل والشرب ولغيرهما، وهذا شيء واضح وهو مخفو عنه. نعم. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولا تطعم، وقد قيل تطعم. نعم. وللمرضع إذا خافت على ولدها قبل، نعم، ماذا يريد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا؟ يريد رحمه الله تعالى بهذا حكم صيام الحامل، ما حكم صيامها وإفطارها، وإذا أفطرت ماذا عليها؟ ملخص كلامه أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها فإنها تفطر، وعليها الإطعام على المشروع. طيب، قال وإذا خافت الحامل على ما في بطنها، إذا خافت، كلمة إذا خافت وإذا خاف تكررت معنا كثيرا، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة تغرير، وهنا وإذا خافت الحامل، هذا يتردد كثيرا في أبواب الفقه. ما المقصود بالخوف هنا؟ هل هو الخوف المتوقع أو الخوف الواقع؟ كل إنسان له يخاف، لكن فيه خوف من خوف. المقصود بالخوف الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو الخوف الواقع المتأكد منه، وليست هي مجرد هواجس وخواطر من الخوف، حيث أن المرأة حينما تكون حاملا تتوجس خيفة، لو أنها أفطرت سيقع لها، هي مجرد وساوس وهواجس، هذا لا حكم لها، ليس له أي اعتبار، الهواجس والخواطر هذه كلها وساوس. لكن المقصود بالخوف هنا هو الخوف الواقع فعلا وليس هو المتوقع. ولعلنا نذكر مسألة شبيهة بهذا، والجواز، هل يجوز للإنسان أن يفطر إذا توقع المرض؟ لم يقع المرض لكن يتوقعه، سيأتي حكمه إن شاء الله. وإذا خافت الحامل، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يفرق بين الحامل في أول حملها وآخره، خلافا لبعض المالكية الذين يفرقون بين الحامل قبل 7 أشهر وما بعد 7 أشهر، وبعضهم يرى 6 أشهر الفاصل. وما ذهب إليه رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو المنصوص عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، من غير التفريق بين أوله وآخره، هي حامل حامل، ولا فرق بتحديده ب6 أشهر و 7 أشهر، بل إن بعض الحوامل أول حملهن أصعب عندهن من آخرهن، هذا شيء يكاد يكون معروفا عند الناس. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها، يعني خافت على جنينها، وهل الحامل لا تخاف على نفسها؟ حامل تخاف على نفسها؟ نعم، لأنها تحمل إنسانا في جوفها، كيف لا تخاف على نفسها؟ لكن هو لم يذكر هذه المسألة، خوف الحامل على نفسها، لما؟ لأنه معروف، لأنها تشبه المريض، لأنها تشبه المريض، إذا خافت على نفسها، حامل وخافت على نفسها، حكم المريض. لكن المسألة التي تشبه على الناس ما هي؟ هي خوفها على جنينها وغذاء جنينها كما هو معروف، ومن غذائها. إذا خافت الحامل على ما في نفسها قال أفطرت. أذكر أولا دليل ثم أذكر حكم الإفطار. الدليل على هذا قوله أفطرت، هذا لا خلاف فيه لا في المذهب ولا خارجه، وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع الإجماع وقال هو أيضا من رشد الحفيد في بداية المجتهد وغيرهما. والدليل عليها ما أخرجه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه. أنس بن مالك الكعبي أنس بن مالك رجلان، أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الأثر، مكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر إلى أن قال أنس، واحد من السبعة المكثرين من رواية الأثر. وأما هذا الذي معنا هو كعبي ليس له حديث في السنة يروى إلا هذا الحديث، هذا أنس بن مالك الكعبي ليس له في السنة أبدا حديث يروى إلا هذا الحديث عند أهل السنة وهو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد وضع الصوم على المسافر، وضع شطر الصلاة والصوم على المسافر، ووضع عن الحبل والمرضع الصوم. ما معنى وضع الصوم؟ يعني لا يجب عليه. إذن الإفطار هنا جائز بالنسبة لكل حامل ما دامت أنها حبلى، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أول الحمل وآخره. وهل فيه مشقة وليس فيه مشقة، هل فيه ضرر وليس فيه ضرر، لكن الفقهاء تجدهم أنهم يفرقون في مسألة الحامل وهو المشهور من المذهب التفريق بين ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا علمت أن الحمل يضر بها أو بجنينها، أو عفوا إذا كان الصوم يضر بها أو بجنينها، ما حكم الإفطار هنا؟ واجب بإجماع الفقهاء، تعلم بأن صومها سيؤدي إلى ضرر حتما، إما عن طريق التجربة وتعلمه من نفسها لنفسها أو لجنينها، هنا يجب عليها أن تفطر. طيب لا تخاف ضررا لا على نفسها ولا على جنينها، هل يجب عليه الإفطار؟ لا يجب عليه الإفطار، بل المشهور من المذهب أنه يجب عليه أن تصوم. تبقى الحالة الثالثة أن فيها مشقة، لاحظ أن استعملت في الحالتين الأولتين كلمة الضرر، الكلمة الحالة الثالثة أستعمل كلمة المشقة، إذا كانت مشقة محتملة فإنها مخيرة، لها أن تصوم ولها أن تفطر. طيب قال أفطرت ولم تطعم، هذا المشهور من المذهب وهو نص الإمام رحمه الله في المدونة أن عليها القضاء وليس عليها الإطعام. طيب هنا لم يقل عليها أن تقضي، وإنما قال أفطرت ولم تطعم، أين القضاء؟ سكت عنه لأنه معروف، مش معناها أنها تفطر ولا تطعم يعني أيضا ولا تقضي، فإنها تقضي لأن قلنا بأنها أشبهت المريض. وقد قيل تطعم، قيل هذه ترون بأنه جاء بها بصيغة التمريض لتضعيف هذا القول وهو خلاف المشهور، وقول بعض المالكية ولكنه خلاف المشهور، واستدل بها ابن العربي وغيره، استدل بما أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال، هذا موقوف عنه، قال رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع، إن الحامل إذا خافت على نفسها خافت على ما في بطنها، والمرضع خافت على رضيعها، بأن لهما الفطر، عليهما أن تفطرا وأن تطعما ولا قضاء عليهما. وقد رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. نعم. ثم انتقل إلى ذكر مسألة مشابهة، لما ذكر الحكم صيام الحامل انتقل إلى ذكر صوم المرضع، وقد سمعنا قبل قليل أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أفتيا في مسألة الحامل والمرضع وجعل ابن عمر وابن عباس جعل الحامل بنفس منزلة المرضع. قال: وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها، هنا المرضع المشهور في المذهب التفريق بين الحامل والمرضع. الحامل هذا قال فيها وإذا خافت الحامل على ما في بطنها تفطر، لكن هنا جاء بشروط، قال إن خافت على ولدها، يعني إذا لم تخف على ولدها لا تفطر تصوم. طيب، ولم تجد من تستأجر له، ولا تستغربون هذا كان موجود في الزمن الأول، بحيث أن المرأة إذا لم تقدر على إرضاع ولدها فإنها تسترضع له امرأة لترضع ولدها. طيب، إن خافت على ولدها ولكنها لا تجد من يسترضع لها ولدها، ما حكمه؟ نعم، خافت ووجدت من يستأجر تفطر هكذا. طيب، إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره لإرضاع ولدها، هنا في قيد آخر، ولم يقبل غيرها، حيث أنها وجدت من تستأجره لولدها لإرضاعه، لكن يقول هنا أو لم يقبل غيرها، وجدت ولكن لم يقبل غيرها في الرضاع، فما حكمه؟ حكمه أنها تفطر. طيب، إذن هنا جمع هذه الشروط الثلاثة، أولا إن خافت على ولدها، ثانيا ألا تجد من تستأجره لولدها، والثالث ألا يقبل غيرها. طيب، قوله ولم تجد من تستأجر له، الإيجار يعني بالأجرة، ليس كذلك بمقابل، مال الأجرة من يدفعه؟ أي مسألة ذكر العلماء، يدفعه الأب ولا الأم؟ قبل هذا وذاك قالوا من مال الصبي، فإن لم يكن من مال الأب، فإن لم يكن من مال الأم. لماذا نقول هذا؟ هذا في حال الاختلاف يذكر الفقهاء هذا، وإن في حال الاتفاق من دفع الأجرة فلو هذا، لكن في بعض الأحيان يقع الخلاف، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لماذا ذكره الله عز وجل؟ حال الخلاف عند القاضي، إذا ذكر الله عز وجل هذه الحالة حينما يطلق الرجل زوجته وله منها ولد كم ترضعه؟ حولين. إذا وقع الخلاف بينهما حكم الله عز وجل في المسألة بأن عليها أن ترضعه حولين كاملين. طيب، لم تجد من تستأجر له، ما رأيك في امرأة خافت على ولدها ولكنها وجدت هذا الحليب الاصطناعي اليوم، هل يقوم مقام الاستئجار؟ شو رأيك؟ هم ذكروا قديما هذا في القرن الرابع الاستئجار بالأجرة، اليوم ما فيش الاستئجار ولا فيه؟ ما فيش، لكن اليوم كان حليب اصطناعي، هل يقوم مقامه؟ كلكم أجمعتم عليه يا جماعة، حليب الصيدلي كحليب الأم هو نفسه؟ عاداتكم نسائكم، اليوم الواحدة منهن لا ترضى أن ترضع ولدها حولين كاملين رغم أنه من حق ولدها عليها أن ترضعه، ومن تحرمه وهي تستطيع إرضاعه نقول بأنها لم تعطيه الحق الكامل، ثم بعد ذلك إذا كبرت تطالبه بطاعته لها، هذا غلط، أنت لم تعطيه حقه كاملا فكيف تطالبونه إذا كبر أن يعطيك حقك؟ إذا لم يكن للمرأة عذر في إكمال الرضاع فإنه عليها أن تكمل الرضاع لحولين كاملين، هذا الأصل. وأما استعاضته كما هو حال الناس اليوم، المرأة ترضع ولدها الشهر الأول بعدين تستغني بزجاجة الحليب الاصطناعي عن حليبها، هذا مما لا ينبغي فعله، لا أقول بأنه حرام لكنه مما لا ينبغي فعله، لأن قد أجمع الأطباء وهذا تجربة ومعروف عند الناس بأن حليب الأم لا يعوضه شيء، مهما كان، سواء كان الصبي مريضا ضعيفا أو لم يكن كذلك، حتى لو كان زاد وزن 10 كيلو حليب أمه مفيد له، ولا شيء يعوضه حتى من أرقى أنواع الحليب الاصطناعي، حتى لو جمعوا فيها كما يقال الفيتامينات كلها إنه لا يعوضه عن حليب أمه. إذن أنه يعوض بالحليب الاصطناعي هذا فيه نظر عند الفقهاء المعاصرين، أو لم يقبل غيرها أن تفطر وأن تطعم. حكم المرضع، ذكر في المشهور هنا ابن أبي زيد رحمه الله أنه بخلاف حكم الحامل، أما الحامل فإنها ذكر بأنها تقضي ولا تطعم، وأما المرضع بأن لها بأن عليها أن تفطر وأن تطعم ولا تقضي. هذا نص الإمام في المدونة، لكن روي عن مالك رحمه الله للحامل والمرضع الجمع بين عليهما أن تجمع بين القضاء والإطعام، وقد ذكرنا هذا سابقا أن هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، ونقله الترمذي رحمه الله في سننه عن أكثر الفقهاء، عن مالك وأحمد والشافعي وإسحاق والثوري وغيرهم واحد من السلف، أنها تجمع أنهما تجمعان الحامل والمرضع، تجمعان ما بين القضاء والإطعام، إلا في حالة ما إذا توالى عليها الحمل والرضاع، سنة وسنتين وولد وولدين وثلاثة، بحيث أغلق عليها القضاء. كيف يمكن للمرأة أن تقضي سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات؟ هذه 4 شهور، من يستطيع؟ العمر يفنى لهذا، خاصة إذا كان حمل 30 يوم، بعدين الرضاع 2 كم هذه؟ 3، وبعدين تحمل هذه 4، وبعدين ترضع 2، هذه إذا كان عندها 3 أولاد، حسب كيف بالرابع وكيف بالخامس. على هذا إن أغلق عليها الأمر بين الحامل والمرضع فإنها تأخذ بفتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، تكتفيان بالإطعام، هذا أيسر لهما والله أعلم. لكن مشهور من المذهب التفريق بين الحامل والمرضع كما سمعنا، لما شيخ قيرواني لماذا قال عن الحامل بأنها تفطر ولا تطعم، والمرضع تفطر وتطعم؟ شيخ الحامل حكم المرض. أيوة، والمرضع ما فيهاش صحيحة. إيه يعني قلت لك المرة السابقة أنت فاقه، قلت لي مش فاقه، لأن الحامل إنما تشبه المريض. كيف تشبه المريض؟ لأن الجنين في بطنها كأنه عضو من أعضائها، ليس كذلك؟ بخلاف المرضع حينما تخاف، هل تخاف على عضو من أعضائها؟ تخاف على شيء منفصل عنها وهو رضيعها. هكذا، هذا وجه التفريق عند المالكية المشهور، مالكية بين الحامل والمرضع، والله أعلم. نعم، تفضل. يستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. نعم، ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. ما مراد الشيخ رحمه الله هنا؟ ألحق بمسألة الحامل والمرضع مسألة الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم ولا أن يقضي، ماذا عليه؟ قال يستحب له أن يطعم مثل المرضع. يقول رحمه الله ويستحب للشيخ الكبير، هذا نص المدونة وهو المشهور في المذهب أنه يستحب له لا يجب، خلافا لبعض المالكية الذين قالوا يجب. للشيخ الكبير، هل كل شيخ كبير له أن يفطر؟ هنا قال الشيخ الكبير، في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قول الله عز وجل الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية أو فدية طعام مسكين أو مساكين على القراءات لم تنسخ، إنما هي في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، لكن قال إذا لم يقدرا على الصيام. شيء واحد شيخ كبير يعني نقول أفطر، وإن المقصود أنه يصل في حد كبر سنه وهرمه أنه لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقضي، لا الآن ولا بعد رمضان، لا يستطيع أن يصوم في رمضان ولا يستطيع أيضا القضاء أبدا على التأبيد. هنا ننتقل إلى الإطعام. المشهور الاستحباب، استحباب الإطعام، وخلاف المشهور ولعله هو الصواب أنه يجب عليه. المشهور من المذهب أنه يستحب له، لماذا لم يجب عليه الإطعام؟ لا مش لأجل هذا، نعم، لأنه لا يجب عليه الصيام، فهو ليس مخاطبا بفرع الصوم أصلا، ليس مخاطبا بالصوم لأنه لا يقدر. وقد ذكرنا سابقا بأن الصوم لا يجب إلا على القادر، وهو لا يقدر لا على الصوم ولا على القضاء. ولذلك ما دام أنه غير مكلف بالصوم فلماذا نجب عليه الإطعام؟ فذكر الإمام مالك رحمه الله بأنه يستحب في حقه، لأنه روى بلاغا ووصله البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبرت سنه كان يطعم 30 مسكينا. هذا حمله على أنه للاستحباب وهو المشهور في المذهب، وخلاف المشهور هو الصواب الذي قال به بعض المالكيين أنه يجب، هذا هو الاحتياط، أنه أن الشيخ الكبير عليه أن يطعم. من يلحق بالشيخ الكبير؟ المريض مرضا مزمنا بحيث لا يرجى برؤه، لا يرجو برء مرضه، هذا ينزل منزلة الشيخ الكبير، ليس كذلك؟ رجل مريض معه داء السكري عافاني وإياكم الله، بحيث سكره يمنعه، مرضه هذا يمنعه من الصوم في رمضان، هذا رمضان وأبدا، بحيث لا يتمكن أبدا من الصيام من القضاء، ما حكمه؟ حكمه الإطعام. هكذا، وأنا مثلت بداء السكري وقيدته بقيد بحيث أنه لا يستطيع الصوم لا الآن ولا بعد رمضان، لكن بعض المرضى السكري يمكنهم الحالات اليسيرة التي يمكن أن يأخذ فيها الأنسولين الدواء في الليل، أو يستطيع أن يباعد بين فترات الدواء، وبأنه لا يؤثر على الإنسان فإنه يصوم، لا فرق بينه وبين غيره. لكن أقول المرض المزمن بحيث لا يستطيع معه الصوم والقضاء فإن حكمه حكم الشيخ الكبير. نعم. والإطعام في هذا كله حد عن كل يوم يقضي. نعم عن كل يوم يقضي. نعم. ماذا يريد الشيخ رحمه الله من هذا؟ بعد أن ذكر أن المرضع عليه الإطعام والشيخ الكبير يستحب له الإطعام، كأن رجلا استوقفه وقال كم هذا الإطعام؟ فقال الشيخ رحمه الله والإطعام في هذا كله، الضمير يرجع إلى ما سبق، يرجع إلى المرضع ويرجع إلى إلى الشيخ الكبير في هذا كله. طيب الإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضي، ما معنى مد؟ نعم، هو مقدار ما تحمله الحفنة، ومعنى حفنة هو ما تحمله اليدان المتوسطتان، لا كبيرة ولا صغيرة، مقدار ما تحمله حفنة اليد يعني كفيه اليمنى واليسرى هذا هو المد. سيأتي معنى عند الشيخ رحمه الله تقييد الإطعام في كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا بمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصحيح، مد النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصود هنا، لأن مد النبي عليه الصلاة والسلام هو المد المتوسط، لا مد اليدين الكبيرتين ولا مد اليدين الصغيرتين، وإنما هو مد متوسط بمد النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا أن في الإطعام هنا إطعام بالمد، مد لكل مسكين، هذا المشهور من المذهب، لكن ما قاله الإمام رحمه الله أنه خص المد لأهل المدينة فحسب، قال أما على أهل المدينة هذا في كفارة اليمين، المد لأهل المدينة، لما سئل عن غير أهل المدينة قال أحسب أن معايشهم تختلف، فلكل أهل بلد معايشهم، قال أما أهل المدينة هو ما صدره من أخبار أهل المدينة، تعلمون الإمام مالك يأخذ بعمل أهل المدينة، قال هو مد، هذا الذي وجدنا عليه الصحابة والتابعين، لكن خارج المدينة في كفارة اليمين لكل إطعامهم، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين، أنهم يجعلون في كفارة اليمين إطعام، في كفارة اليمين يجعلون مع الخبز شيئا، لأن الخبز لوحده لا يشبع، لا يكفي، خبز ولبن، خبز وتمر، وأعلاه خبز ولحم، لقول الله سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من الوسط. إذا كان الوسط عندك أنك تأكل لحما أو دجاجا في كل يوم، هذا الوسط، أن وغالب وقوتك من الخبز ومن اللحم، هذا الذي تطعمه. طيب، هل يقاس هذا على هذا؟ هذا الصواب، أن الإطعام هو واحد، سواء كان في الكفارات، في كل الكفارات وأنواعها، لا ينبغي تحديده لا بمد ولا بمدين. المد هو ربع الصاع، والمدين هما نصف الصاع. وأقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإطعام نصف الصاع مدا، وهذا الذي رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أصابه أذى في رأسه وكان حاجا، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه قبل تحلة الإحرام، وأمره بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا أقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصاع كيف يحدد؟ إذا كان المد هو حفنة، الصاع هو أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام المتوسط. وفي خلاف كبير بين الفقهاء في تحديد المد والصاع، لأنهم يرجعوا إلى معرفة الرطل، البغدادي كم يساوي؟ الصاع رطل وثلث الرطل، الرطل كم يساوي بالدرهم الفضي؟ والدرهم الفضي كم يساوي لاختلافهم في تحديده بعدد حبات القمح إلى آخره. لكن الذي وجد في القرن 11 الهجري عند فقهاء المالكية صاع، عندنا في المغرب وبلاد الأندلس كان مشهورا عندهم وتوارث نفسه، وجد في القرن 11 وجعلوا الصاع هو 2176 غرام، يعني 2 كيلو ومئة وستة وسبعين غرام، تجعله في إناء، وكل ما يوضع فيه من الحبوب والأكل ما يوازي، هو يختلف ما يوضع فيه. لما؟ لأن الصاع إنما هو لقياس الحجم، ليس لقياس الوزن. لذلك إذا فرقت ما فيه من القمح ووضعت السكر يكون زوج كيلو، إذا وضعت فيه الرز كم يساوي، إذا وضعت فيه فارينة على حسب حجمه كم يتسع. ومن الدقيق يكون أزيد من 2 كيلو كما سبق. والأحوط ماذا يصنع في كلها، في كل الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الأذى الذي ذكرناه قبل قليل، كفارة قتل الخطأ ليس فيها إطعام على قول جمهور الفقهاء، فيها صيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من عجز عن صيام شهرين متتابعين عليه الإطعام. الشاهد أن كل إطعام يقال لك عليك إطعام فهو كالآتي: الأفضل أن تجعل طعاما للفقراء والمساكين من أوسط ما تطعم منه، تجعل لهم كما احنا عملنا جفنة طعام ومعه شيء من الدسم، هذا يكفي 30 مسكين يأكلون منه انتهى، يكفي هذا. إذا لم يمكن هذا، وقال هذا شاق علي، فأنه لا يمكنني أن نأتي 30 مسكينا إلى بيتي ولو كان فرضا في كل يوم، ماذا أصنع؟ أقل منه أن أذهب إلى صاحب مطعم موثوق فيه وأعطيه قيمة هذه الوجبات، أقول أنا علي 30 يوم، إذن 30 مسكين، كم قيمة الوجبة عندكم؟ حددوها له. قال: هذا مبلغ يشمل 30 وجبة، لكن إذا كنت تثق في ديني، إذا جاء الفقراء والمساكين فأطعمهم، هذا أحسن. إذا لم يجد لا هذا ولا ذاك، ماذا عليه أن يصنع؟ أن يخرج كيل واحد من السميد، يكفي كيلو اللي هو نصف الصاع تقريبا أو أقل منه بقليل، يكفي. لكن أنا هذا لا أستحبه، الذي أستحبه ما يكون أحض الفقراء والمساكين. ودائما أنا أسأل هذا السؤال، لو كنت فقيرا وأعطيت كيلو سميد ماذا تفعل به؟ كيلو سميد تأكل سميد؟ أو لا بد له من نار من أجل طبخه، ولا بد له من ماء، ولا بد له من خضر، ولا بد له، صح ولا لا؟ ولا تأكل سميد هكذا؟ هذا أحض للفقراء والمساكين أن يكون معه شيء، بحيث لو أنك جعلت في قفة ما يكفي المسكين الواحد أجزاءك، تمدله زيت وتمدله الخضار وتمدله يكفي، ويطعم مسكينا واحدا يكفي. طيب، هنا مسألة أخرى يسأل عنها الكثيرون، ما حكم أن تعطي مدين، أو نقول على الفتوى التي ذكرتها لكم صاع تكفيك لاثنين، لكن تعطيها لرجل واحد عليك يومين، إذن عليك صاع هكذا، وتعطيها لفقير واحد أو مسكين واحد يجزئك؟ المشهور أنه لا يجزئك، لأن هنا قصد إلى العدد. إذا كان عليك 30 يوما لا بد من إطعام 30 مسكين، المقصود هو العدد، هذا المشهور من المذهب خلافا لبقية الفقهاء. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. قال عن كل يوم يقضيه، هذا لمن كان يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يقدر على القضاء قد سمعنا بين الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا عليهما الإطعام من غير قضاء، والله أعلم. نعم. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. نعم، وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان. لما ساق هذه المسألة؟ ساقها لمواصلة مسألة الإطعام. لما ذكر الإطعام أنه يستحب للشيخ الكبير وأنه يجب على المرضع، ذكر بأن الإطعام أيضا واجب على من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان آخر. خلاصة كلامه رحمه الله أن من كان مفرطا كان يمكنه أن يقضي رمضان ولم يقضي حتى دخل رمضان الذي بعده، عليه القضاء والإطعام. يقول وكذلك، الكاف هنا كاف التشبيه، التشبيه بالحكم أو بالقدر، قدر الإطعام ولا حكم الإطعام؟ إذا كان حكم الإطعام قد سبق بأنه الشيخ الكبير يستحب، فهل من فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر يستحب في حق الإطعام أو يجب؟ يجب. إذن التشبيه هنا ليس للحكم وإنما للقدر، المقصود به مد واحد لكل مسكين. من فرط، هذا على المشهور من المذهب، من فرط يعني كان يمكنه أن يقضي ولم يقضي. وأما إذا كان مريضا واستمر معه مرضه من رمضان إلى رمضان الذي بعده، دخل عليه رمضان، هذا ماذا يجب عليه؟ القضاء فقط، لا تجب عليه الفدية، لا يجب عليه الإطعام، هذا على المشهور من المذهب. من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. من أين جاء هذا الوجوب؟ والله سبحانه وتعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل عليكم القضاء، عليكم الفدية مع القضاء. من أين جاء هذا؟ استخرجه الإمام مالك رحمه الله مما رواه في الموطأ ورواه أيضا البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي قضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مني. متى كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان؟ في شهر شعبان قبل رمضان. ما هي العلة؟ لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مني، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كانت أحب نسائه إليه وأحب الناس جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدخول إليها يعني في النهار، وأما في الليل فكان يقسم بين زوجاته جميعا، فربما كان يحتاجها ربما يدخل إليها، لشغلها بالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمكنها أن تقضي إلا في شهر شعبان. لماذا شهر شعبان بالذات؟ إيه نعم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يكثر من صيام أيام شعبان. في صيام حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فكانت تشركه في هذا. الشاهد الذين قالوا هذا المشهور من المذهب سألوا بهذا الحديث وقالوا لو كان يجوز لعائشة رضي الله عنها أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان لفعلت، لكنها لما لم تفعل عرفنا بأن قضاء رمضان إنما يكون بين رمضانين، وأن من أخره إلى ما بعد رمضان الآخر فإنه مفرط، والمفرط عليه الإطعام. هذا نظر من قال بهذا القول، وذكر هذا ابن المنذر رحمه الله، وأيضا رواه البيهقي بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بأنهم كانوا يفتون جميعا أن من فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر بأن عليه الإطعام. صواب الله أعلم أن يقال هذا خلاف المشهور بأنه يستحب ولا يجب، الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم إنما هو على سبيل الاستحباب. ما هي الخلاصة؟ أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الآخر يجب عليه أولا أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه أخر القضاء إلى وقت كان لا ينبغي له أن يؤخره إليه. وثانيا هل عليه الفدية الإطعام أو ليس عليه الإطعام؟ المشهور من المذهب يجب عليه الإطعام، وخلاف المشهور وهو الصواب أنه يستحب له ولا يجب عليه. طيب احنا نكتفي بهذا القدر. نعم تفضل. نعم واحد فرط قضاء رمضان فترات. نعم نعم اذا كان قد تعدد هذا بحيث انه عليه قضاء من رمضان هذا الذي نحن فيه، ودخل عليه رمضان الثاني فصامه ولم يقضي ما فات، ثم دخل عليه رمضان الثاني، يقول هل يقضي مرتين هل يفدي مرتين؟ المشهور من المذهب نص الامام مالك رحمه الله في المدونه بانه يجب عليه الاطعام مره واحده لرمضان الماضي حتى ولو تعدد السنوات، نقول 10 سنوات لم يقضي عليه الاطعام مره واحده لعام واحد ولا يتعدد. والله اعلم. يقول السائل السلام عليكم، استعمل قطرات العين مرتين في اليوم في الصباح الباكر على الساعة 8 صباحا وفي المساء على الساعة 8 على طول السنة أثناء الاستعمال، مرة أشعر في حلقي ومرة لا أشعر، فمن حكم في ذلك؟ قطرة العين سواء وجد أثرها في حلقه أو لم يجد هذا شيء معفو عنه، لأنه ليس أكلا وشربا ولا في معنى الأكل والشرب. والمشهور من المذهب أنه إذا وجد في حلقه من أثرها فإن عليه القضاء، والصواب أنه لا قضاء عليه. وفي مسألة خلاف هل العين مدخلها إلى الفم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن سبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأنف يمكن أن يدخل منه الماء إلى الحلق، فهل مثله العين؟ فهل مثله الأذن أم لا؟ الصواب ما ذكرت لكم بأنه لا يجب عليه القضاء حتى لو وجد أثر ذلك في حلقه. لما؟ ما هو التعليل؟ الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل هذا أكل وشرب؟ ليس بأكل ولا بشرب. يقول في إفطار الصائم أيهما أفضل، اللقمة الأولى أم إطعامه كله أم الجزاء فقط؟ أيهما أكثر جزاء؟ يقصد في إفطار الصائم عن تفطير، من فطر صائما فله أجره. المقصود به كما يفعله البعض اليوم أن تعطيه حبة تمر، هل يصدق عليك أن فطرته؟ كنت سببا في إفطاره لا أنك فطرته. وطبعا هذا من فعل البر لا شك، بعض الناس الذين يقفون عند المسجد مثلا أو في الطريق مثلا ويوزعون حبات التمر، نعم لك أجر في هذا، أجر العمل الصالح. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أنك تعطيه حبة تمر؟ هل بها الإفطار؟ جواب لا، يكون الإفطار كاملا بحيث أنه يشبع، هذا المقصود به. يقول اللقمة الأولى أم إطعامه كله؟ اللقمة الأولى لك في هذا أجر، والأجر الكامل أن تأخذ، تشركه في الأجر، أن تطعمه إطعاما كاملا. يقول فيما يخص قراءة القرآن الكريم في الهاتف وترك الكتاب فيما يترتب عن ذلك؟ لا يترتب عليه شيء، وأنا أرى اليوم أنه هذا الهاتف الذي فيه القرآن الكريم قد انتشر كثيرا بين الناس، الناس يقرؤون فيه لا بأس به، ليس فيه شيء، لكن ما يترتب على ذلك وترك الكتاب الذي هو المصحف النسخة الورقية يختلفان في مسألة، مسألة هل هذا المصحف ولا هاتف. ولذلك يجوز حمل الهاتف حتى ولو كانت شاشته قد ظهرت فيها آيات القرآن الكريم على غير طهارة. لما؟ هذا واضح، هذا مصحف وهذا هاتف، ليس كذلك؟ ويقترب لكم المعنى حينما أقول لكم عندك شاشة تلفزيون وفيها يظهر القارئ يقرأ القرآن الكريم ويجعلون الآيات، كبعض القنوات القرآن اليوم، إذا لم تكن طاهرة هل يجوز لك، لا يجوز لك لمس الشاشة؟ لا، هذا لا يقول أحد، لأن هذا ليس مصحفا، هذه شاشة تلفزيون كيف صارت مصحفا؟ لا يصير كذلك. ولعله يشكل على البعض وجوب الطهارة لمس المصحف، هذا هو القول الراجح في المسألة، ولا يمس المصحف إلا طاهر. هذه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث حديث صحيح، وقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، مطهرون الملائكة، فكيف المتطهر الذي لم يكن طاهرا في الأصل؟ الملائكة مطهرون، وأما أنا متطهر، فكيف إذا لم أكن متطهرا هل لي أن أمس المصحف؟ الجواب لا تمسه إلا بحال. وأما القرآن الكريم إذا فتحته من هاتفك ومن هذه التطبيقات في الهواتف الذكية فإنه لا يشترط فيه الطهارة ولا تنفس الأجر حينما تقرأه من المصحف الورقي. الله أعلم. نعم، النظر إلى المصحف ليس عبادة، كما أن النظر إلى الكعبة ليس عبادة. حينما أقول بأنه عبادة أحتاج فيها إلى دليل، العبادة هي قراءة القرآن أو التفكر في آيات الله تعالى، كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء إن أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر، التفكر يعني في خلق الله تعالى أو التفكر في آيات الله الشرعية، وليس المقصود أن يفتح المصحف وينظر إلى أي شيء، تنظر إلى السواد الذي في البياض لا شيء فيه. والبعض يقول أقف عند الكعبة تعبدا لله تعالى، النظر إلى الكعبة ليست عبادة، لكن لو نظرت للتأمل وتدبر وتقول هذه كعبة وأول من بناها إبراهيم أو رفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل، وذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف هنا والصحابة رضي الله عنه قد إلى آخره، هذا من التفكر الحسن. يقول إذا أمكن بعض التفصيل في وجوب النوافل بالشروع وعدمها وما يحتج به من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تطوع. قد ذكرنا هذه المسألة وفصلنا فيها، والقول الراجح فيها أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، في الحج والعمرة، الحج المستحب والعمرة المستحبة، العمرة على أصح القولين في المسألة واجبة، فإذا اعتمر الإنسان المرة الأولى فقد أسقط الواجب عنه. الحج والعمرة المستحبين إذا دخل فيهما الإنسان متطوعا يستحب له أن يحج وأن يعتمر، لكن لو دخل فيهما لزما لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا محل إجماع لا خلاف في هذه المسألة، اللهم إلا إذا استثنى وقال اللهم محلي حيث حبستني، وهل هذا الدعاء يقوله كل أحد أو هو خاص بمن خاف على نفسه المرض، كان قد اشتكى وخاف أنه إذا دخل في الحج والعمرة لا يمكنه أن يتمهما. في خلاف بين العلماء، وصار أنه لكل أحد سواء كان شاكا أو لم يكن شاكا، وهذا هو التبرع. أحيانا الإنسان يدخل إلى الحج ولما يصل إلى مكة يجد سحاما شديدا ومع الحرارة، وقد حج من قبل حجات كثيرة، ربما يكون معه أولاده، ربما زوجته، وهكذا، ويمرض وتضربه مثلا الشمس، ضربات الشمس هذه، وخشي على نفسه. الأفضل له أن يقدم هذا الأمر ويقول اللهم حلي حيث حبستني، حيث أنه يسير في حجه وعمرته حيثما أصابه ما أصابه له أن يتحلل ولا شيء عليه. لكنه إذا لم يستثني قبل دخوله إلى الإحرام لا يجوز له أن يبطل حجه وعمرته متعمدا. ومن فعل هذا فإنه يأثم أولا، وثانيا عند كثير من الفقهاء يجب عليه أن يتم الحج فاسدا، وعليه أن يحج من قابل. والأمر الرابع أن عليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. ثانيا مما لا خلاف فيه صلاة النافلة، إذا دخل الرجل في صلاة النافلة لا يجوز له أن يقطعها متعمدا إلا من ضرورة، لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وقال الله عز وجل لا تبطلوا أعمالكم، وأول ما يدخل فيها الصلاة. وأما بقية العبادات ومنها الصوم للإنسان أن يبطله. لما؟ لأنه قد وردت أحاديث تخص هذا. قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، أو قال أمير نفسه كما عند الترمذي، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن وطلب التفصيل في هذا، من قال بأنه لا يجوز له أن يفطر متعمدا في صوم التطوع أجاب على هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا بد أن يكون له حقيقتان ومجازان. لا بد إن قول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم أمير نفسه أو أمين نفسه، الصائم هنا ما المقصود به؟ هل هو حقيقة في الصيام أو مجاز في من أراد الصوم؟ لابد أن نحدد، هل المقصود الصائم هنا الذي صام فعلا، أو المقصود الذي يريد أن يصوم؟ هل هو حقيقة أو مجاز؟ وعليه يكون الجواب. إذا كان من أراد الصوم كما فسره الجمهور، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره إن شاء صام وإن شاء أفطر؟ لابد أن يكون مجازا. إذا قلت الأول حقيقة لابد أن يكون في الثاني مجاز، وإذا كان الأول مجاز أراد الصوم لابد أن يكون حقيقة في الأخير، فهما حقيقتان ومجازان. هذا عذر المالكية ومن قال بقوله. والصواب أن يقال قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء صام المقصود به أتم صومه، فسماه صوما لا لأنه مجاز، وإنما المقصود به بأن صومه صحيح، فسماه صوما حتى لا يتوهم متوهم بأنه قد أبطل صومه. والله أعلم. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، تقدير محذوف لا يصح إلا به، ما هو العبارة التي يصح تقديرها؟ لا، قد شرحت هذا من قبل، أن نفي الشيء قد يكون نفي لحقيقته، وقد يكون نفي لصحته، وقد يكون نفي لكماله. أعطيكم مثال في الصحيحين في حديث المسيء في صلاته، حديث رواية أبي هريرة رضي الله عنه، دخل رجل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام صل فإنك لم تصلي، نفى صلاته. هل نفى حقيقة الصلاة أو نفى صحة الصلاة أو نفى كمال الصلاة؟ نعم لم ينفي حقيقة الصلاة، صلاة موجودة لأنه قام وقرأ وركع وسجد وسلم، هذه الصلاة. ما معنى الصلاة؟ الصلاة أن يكبر وأن يقرأ، أن يركع، يرفع من الركوع، يسجد، يتشهد، يسلم. إذن جاء بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصح صلاته. لا حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة موجودة، لكن رفع عنه الصحة. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا صلاة بحضرة الطعام، موجود الطعام ولا يمكنني أن أصلي، إذا صليت بحضرة الطعام هل تصح صلاتي أم تبطل؟ تصح صلاتي، إذا لم ينفي الصلاة، لم ينفي صحة الصلاة، إنما نفى كمالها. نفى هنا، النفي هنا نفي للكمال، بحيث أنه لو ذهب يصلي ذهنه سيبقى مشغولا مع الطعام ويفكر في الطعام، ها؟ ولذلك هل يخشى؟ والمقصود بالصلاة الخشوع، حيث ينصرف الرجل لم يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها، حتى قال صلى الله عليه وسلم إلا عشرها، يعني من حفرة وجمعية القلب على الله عز وجل في الصلاة. المقصود كمال الصلاة، اللهم إلا إذا كان لا يعقل من صلاته شيئا، مثل ما مثلنا بشيخ حسام، قلبه موجود في قلب المائدة ويذهب يصلي لا يعقل شيئا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن نعس أحدكم يرقد فليرقد يترك الصلاة، لأنه إذا صلى وهو نعسان ربما يأتي ليدعو لنفسه فإذا هو يدعو عليها، أليس كذلك؟ ذهنه غير حاضر، هذا يأخذ قسطا من راحته ثم يصلي، وهذا مثله أيضا في الأكل، إذا عرف بأنه لا يمكنه أن يحضر قلبه معه في الصلاة فإنه يبدأ بالطعام ثم يرجع. هذا أجبنا عنه البارحة، ما حكم الذهاب إلى شاطئ البحر في رمضان، وما هو الحكم إذا شعر بملوحة في حلقه أو دخل الماء في جوفه؟ قلنا بأنه لا ينبغي، إذا علم الإنسان بأنه إذا دخل إلى البحر بأنه لا يمكنه أن يحترس من دخول الماء إلى جوفه فإنه لا يدخل، إلا إذا علمت بأنه يمكنك أن تحترز من دخول الماء بجوفك، إذا دخلت بهذه النية أنه يمكنك أن تحترز ودخل الماء إلى جوفك، ما حكمه؟ قولان لأهل العلم، بعضهم قال عليه القضاء وبعضهم قال ليس عليه القضاء، وهذا الصواب أنه لا ليس عليه القضاء، لكن الرجل الذي يعلم من نفسه بأنه لا يمكن أن يحترز في الإفطار، كل من يدخل يخرج يشبع من ماء البحر، ها؟ هذا كيف يقول بأني أنا أحترس؟ هذا كل ما يغطس ويخرج يكون شرب لتر أو اثنين، هذا مما لا ينبغي له أن يفعله، تفقين على هذا؟ أما أن يجد مجرد ملوحة في حقه فلا شيء عليه، لكن يجتنب بقدر المستطاع. يقول ما حكم بلع ما يتشكل عن مواد سائلة في الأنف بسبب الإصابة بنزلة برد أو كحة وجزاكم الله ألف خير؟ هذا السائل بخيل، قال وجزاكم الله ألف خير، ألف فقط، يقول جزاك الله خيرا، والتنكير يدل على العموم كل الخير، هذا أفضل. ذكرنا هذا في الدرس، لأنه لا ينبغي له أن يتعمد إرجاع الطيء ولا القلس ولا النخامة، فإن تعمد إرجاعهم هل عليه القضاء؟ المشهور من المذهب عليه القضاء، والصواب أنه لا شيء عليه. ماذا يقول المأموم بعد رفع الإمام من الركوع؟ وهل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ الصحيح في المسألة خلاف، بعضهم فرق بين الإمام والمأموم وبعضهم لم يفرق، والصواب والله أعلم أن يقال بأن قولك سمع الله لمن حمده هذا ذكر، وقولك ربنا ولك الحمد هذا ذكر آخر مختلف، الأول له مقامه والثاني له مقام آخر، أما سمع الله لمن حمده فهو الذكر، ذكر المصلي حينما يرفع من ركوعه، من ركوعه إلى قيامه يقول سمع الله لمن حمده، وما قولك ربنا ولك الحمد هو ذكر الاعتدال بعد الرفع من الركوع على الصحيح، وإذا كذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده إذا كنت متوجها إلى القيام، وإذا اعتدلت قائما قل ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بإثبات الواو وبحذفها، أو إن شئت زد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض والأمل بينهما. هذا الدعاء مستحب، هذا الراجح والله أعلم. حكم اللعب بدومينو خارج مجال وقت الصلاة، أي للترفيه فقط، هي للترفيه فقط. إن خفت أن نتهمك بشيء لن نتهمك بشيء. وقلت حسنا، وما أحسن ما قلت خارج وقت الصلاة. أما إذا كان وقت الصلاة فقد حكم السائل على نفسه، وهذا حكم كل الألعاب المباحة، يشترط لها بعد إباحتها ألا تؤدي إلى فعل لا ينبغي، بحيث أنك تقع في شيء محرم. أن إذا كان يؤدي لعبك أي لعبة مباحة إلى فعل محرم أو ترك واجب فهي محرمة. هل هذه اللعبة هي محرمة في الأصل؟ في خلاف على قولين أو ثلاثة أقوال عند العلماء. بعضهم قال تكره، وبعضهم قال تحرم، وبعضهم قال يجوز. ما سبب اختلافهم؟ اختلافهم فيما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لعب بالنردشير كمن أدخل يده في لحم خنزير ودمه. أدخل يده في لحم خنزير، مما يدل على شناعة وفظاعة ما فعل، لأن هذا محرم. لكن ما معنى النردشير؟ قيل بأنه هذه اللعبة دومينو، وبعضهم قال هي لعبة ورق، هذه الأوراق التي يلعب الناس بها، والصواب أنه لا هذا ولا ذاك. النردشير كلمة فارسية معربة، مرجعها إلى ملك فارس، وقيل هو أول من اخترعها. وسبب تحريمها والله أعلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماها نردشير، مرجعها إلى سبب اختراعها، حيث أن الذي اخترع هذا هو ملك الفرس، أنه جعل هذه الحجارة التي فيها 12 على العدد، ويقصد بها 12 شهرا، وقسمها إلى 4، وتقسم إلى 4 يقصد بها فصول السنة 4، ويريد بذلك قلب الدنيا، بحيث أنك تلعب على الحظ وما يظهر لك من أمور الدنيا. ولذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالتحريم. فهذه اللعبة وغيرها مما يشابهها مما هي مبنية على الحظ فهي محرمة. فكيف هذه اللعبة أيضا فيها شيء آخر قبيح، وهو أن أشبهت الأزلام التي كانت في وقت الجاهلية، وحرمها الإسلام، مبنية على الحظ وعلى ما يكون في المستقبل وما يكون لك في الدنيا، وقلب الأشهر وما يكون في الزمان. وأما لعبة الدومينو هذه إذا كانت خالية من الوجوه المحرمة، كان تكون غالب وقتك وغالب شغلك، أو كانت تؤدي إلى تأخير الصلوات المفروضة، أو كانت بمقابل مادي الذي هو القمار، فتصير كبيرة من كبائر الذنوب. إذا خالت من كل هذه فهي لا بأس بها، وهي لعبة أحسبها علامة مبنية على الزهر ولا ذكاء ولا فيها ذكاء. ها؟ أنا ما نعرف، عشان أشوف الناس يلعبوها وأتساءل لماذا يضع هذا ولا يضع هذا، ويقولوا 6 ويقولوا 7 ويقولوا. الذي فهمته بأنها حسابات، والأزهار ثاني حطوا ضرب إذا حسابات، يعني ذكاء، والغبي يربح، وذكي مبنية على الحسابات أيا كانت، حتى كان من باب اللهو واللعب، إذا كانت بشروطها السابقة فلا بأس بها الله أعلم. إيه هذا هو النرد. النرد ما هو؟ هو هذه اللعبة وما زالت منتشرة إلى الآن. أنا لم أرى هنا في الجزائر، لكن ما أنا رأيتها خارج الجزائر هي لعبة الطاولة، تسمى بالطاولة، وقد وصفها الشوكاني رحمه الله وغيره بأنها صندوق وحجارة. أما الدومين هذا ليس في صندوق، لا في صندوق، ما في صندوق، صندوق يفتحونه وفي حجارة ويرمونها، ويكون على حسب ما يقف عليه العدد. وهذا منتف في هذه الألعاب المنتشرة اليوم. الله أعلم. ألم يدل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بين السحور وبين صلاته قدر 50 آية أن الإمساك قبل طلوع الفجر بعشر دقائق وربع ساعة أصل بل هو مستحب وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يدل على هذا. إمساك النبي عليه الصلاة والسلام وسماه إمساكا، هل يمسك أمسك؟ لم يمسك، ولا غاية ما فيه أنهم تصحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان بين السحور انتهاء السحور وبداية الصلاة؟ قدر قراءة 50 آية. هل هذا يمنع من قراءة النبي هل هذا يمنع من أكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمنع. والدليل على هذا ما في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني، ولم يقل إن بلالا يؤذن بليل، وغالبا ما يكون بين الفجر بين الأذان الأول والأذان الثاني أكثر 10 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة التي يجب فيها الإنسان لما يستيقظ إذا كان فرضه الغسل يتمكن من الاغتسال، وإذا كان فرضه الوضوء يتوضأ ويأتي للمسجد، وإذا كان يقوم الليل يرد القائم ليرتاح في هذه المدة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال بليل لا تأكلوا ولا تشربوا؟ بالعكس، قال كلوا واشربوا ما دام أنه الليل، وهذا هو الصواب. أما أن نجازف ونقول للناس لا يجوز لكم أن تأكلوا بعد فترة الإمساك بين الأذان الأول والثاني، هذا مما ليس له أصل، وقد ابتدعه الناس قديما حتى في زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله في 100 الثامنة، وذكر بأن الناس قد ابتدعوا هذا ويدفعون المصابيح ويدفعون أشياء من البدع. جاء في الأثري ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. لماذا جاء واجعله ولم يأتي واجعل الوارث؟ لا أدري إيش المقصود بهذا. واجعله الوارث، وارث منا، يعني حتى بعد الممات، المقصود أن الأجر باقي لا بعد الوفاة. يقول أنا أخذت مصحفا من المسجد دون استئذان ثم تبت بعد مدة وقررت أن أرجعه لكنني نسيت أي مسجد أخذت منه، ماذا أفعل؟ هو حسن ما قاله السائل حيث قال إني تبت، لأن هذا فعل محرم أن تأخذ مصحفا وإذا فتحت المصحف تجد في مكتوب فيه وقف لله، يعني من وضعه في المسجد ماذا يريد به؟ من أعجبه المصحف يأخذه إلى بيته ليقرأ فيه؟ هذا ليس مقصودا للواقف. وقالوا إن شرط الواقف كشرط الشارع، شرط الواقف الذي وقفه كشرط الشارع، كانوا آية وحديث. لما جاء الواقف وقال هذا وضعه في المسجد ما قالش يعجب يأخذه للبيت مثل ما يفعل البعض، والبعض يبدل يغير، هذا مصحف صغير وهذا مصحف كبير وهذا ورش وهذا حفص، أنت قد غيرت إرادة الواقف، من أين لك أن تصل إلى الواقف الذي أوقفه؟ الله أعلم من وضع هذا المصحف. يجعل في المسجد، من أراد المصحف في حد ذاته فليقرأ منه داخل المسجد، إذا أراد إخراجه أو استعماله في غير ما وضع له يستأذن ناظره. ناظر الوقف طبعا هو لم يحدد للمصاحف ناظرا لهذه الأوقاف، لكن مرجعه إلى إمام المسجد مسؤول عنه، إذا رأى بأنه من المصلحة إخراج المصاحف أو الأوقاف خارج المسجد فله هذا لأنه ناظر، لكن بشرط أن لا يغير في هذا بما لا يمنع الأجر لواقفه، والله أعلم. يقول لكنني نسيت المسجد الذي أخذت منه، هنا يحاول أن يتأكد، إذا لم يتأكد ويبقى شاك بين مسجد ومسجدين وثلاثة يختار المساجد أحد المساجد هذه التي يشك فيها ويضع فيه المصحف. من فضلكم ما حكم الصيام يوم السبت؟ هذا أجبنا عنه، حكم حجز الأماكن في التراويح لأن الناس يأتون من بعيد يسمعون قراءة الشيخ ياسين ثم يصلون المغرب ويضعون كراسي، من حكم متعلق بالشيخ ياسين؟ ايا كان حجز الاماكن في المساجد هي على نوعين، يحددهما قول النبي عليه الصلاه والسلام عند مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: من سبق الى مكان فهو اولى به. من سبق الى مكان، فمن جاء الى هذا المسجد ووضع كرسيه او وضع كيسا او وضع كتابا او سواكا نحوه وذهب، اقل هل سبق الى مكان؟ ان يسبق الى مكان قد اختص به، هذا المقصود كلام النبي عليه الصلاه والسلام، قد اختص به ولا يختص به كما ذكر غير واحد من اهل العلم. النووي في شرح هذا الحديث ذكر بانه يختص به اذا صلى ركعتين، رجل ياتي الى المسجد يصلي ركعتين قد اختص بهذا المكان، اذا ذهب لبعض شانه، ذهب ليتوضا ثم رجع، او نسي شيئا ذهب لياخذه ويرجع، هل انقطع اختصاصه بالمكان؟ الجواب لم ينقطع اختصاصه بالمكان، له ان يرجع، واذا وجد احدا في مكانه له ان يقيمه، ومن جلس في مكان قد سبق اليه لا ينبغي له ان يغضب لهذا، هذا حق، هو حقه، ولا بد ان تقوم من مكانه. في ان تذهب بعض الاحيان يكون في اول المسجد لا تجد مكانا في اخر المسجد، لانه هو هذه حقوق ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام. لكن إذا سبق إلى مكان حيث أنه جلس فيه أو أنه صلى ركعتين أو أفطر فيه إلى آخره اختص به، لكن ذهب إلى بيته وتأخر، ذهب إلى بيته ليأكل أو ذهب لبيته لينام أو نحوه ثم رجع، هل يبقى اختصاصه بالمكان؟ جاءوا لا يبقى اختصاصه بالمكان، هنا قد انقطع اختصاصه بالمكان. فتحديده أنه يأتي الإنسان إلى هذا المسجد في صلاة المغرب أو أول صلاة العشاء يصلي ركعتين ويجلس فيه، إذا بدا له أن يذهب أن يتوضأ، والبارحة سألني أحدهم قال أضع الكرسي هنا في صلاة المغرب وأصلي صلاة المغرب وأصلي النافلة ثم بعد ذلك يفتحون هذا الباب للإفطار فأفطر ثم أرجع، أقول له قد اختصصت بهذا المكان، أين ذهبت؟ أنت في المسجد، موجود داخل المسجد، فأنت أحق بهذا المكان من غيري. ويقول بأنه أحدهم جاء وقال لا يجوز هذا، هذا من التقوي على الله وعلى رسوله، تقول لا يجوز، من الذي أدرك بأن هذا الأمر لا يجوز؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تعرف بأنه أعظم الأمور أن تكذب على الله عز وجل حين تقول هذا حلال وهذا حرام. لما تجي في الميكانيك، ميكانيك السيارات، تقول لي افعل لسيارتي كذا وكذا، تكذب على الميكانيك بينك وبين الميكانيكي، تكذب على تاع الرياضيات تحل معادلة وانت ما تعرفهاش تقول له هذا هو الصواب، كذبت على تاع الرياضيات، لكن ان تاتي هذا حلال وهذا حرام، على من تكذب؟ على اسحاق نيوتن؟ على اديسون؟ على علماء الدنيا؟ أو تكذب على الله عز وجل حينما تقول هذا حلال وحرام، كأنك قلت للناس إن الله يقول لكم هذا حلال، أو إن الله عز وجل يقول لكم إن هذا الأمر حرام. يقول سؤالي: أقطن في منطقة نتعامل الفقه المالكي في كل صغيرة وكبيرة، أن بعض الشباب المجتهدين قد رجحت لهم بعض المسائل الفقهية الفرعية يقعون في خلاف شديد، فماذا تنصحون بهذا؟ هذا أمر غريب، وهو ذكر بأنه قد انتفع كثيرا بهذه الدروس، وصحح مفاهيم مقصود. كلما تعلمت كلما خف نكيرك على الناس. الخلافات الموجودة اليوم في زماننا، هذا يقول حرام، هذا يقول حلال، هذا سمعت الشيخ فلاني أفتى، وهذا يقول مكروه، هذا يقول سنة، هذا يقول بدعة، والناس يتناحرون فيما بينهم. هل الفقه هو هكذا؟ هل هو صنيعة الشرع؟ كل ما أدى إلى فراق فاعلم بأنه ليس من دين الله تعالى. هل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مثل هذه المسائل؟ أنتم سمعتم من أول الدرس ما أقول أفتى به ابن عمر وأفتى به ابن عباس وقال فلان كذا. الناس ما زالوا يختلفون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما زالوا مختلفين. حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في الوضوء من لحم الجزور، هل لحم الجزور أكل لحم الإبل ناقض الوضوء أم لا؟ بعضهم رأى بأنه ناقض وبعضهم أنه ليس بناقض، وكانوا يأكلون مع بعض على مائدة واحدة ثم يقومون ويصلي بعضهم خلف بعض من غير نكير. هو لو أكل لحم البعير يذهب يتوضأ ويرجع، ويرى إمامه بأنه أكل وقام يصلي ويصلي خلفه. ورأى قصة المشهورة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان لما صلى أربعا في ميناء، لأن عثمان رضي الله عنه اجتهد أمره ورأى بأن التقصير ليس من النسك وإنما للسفر، ويرى بأنه قد تأهل تزوج في مكة فصار من أهل مكة ليس له التقصير. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه وجماهير الصحابة رضي الله عنهم بأن التقصير في ميناء إنما هو من نسك الحج، سواء كان حاجا سواء كان مسافرا او لم يكن، حتى لو كان من اهل مكه اذا صلى في منى فانه يصلي ثنتين رباعيه، صلى خلفه واتم اربعا. قالوا كيف تفتين بكذا وتفعل كذا؟ قال خلاف شرع. مما يدلك على اي شيء؟ يدلك على ان الصحابه كانوا يختلفون لكن لا يصل الامر الى التباغض، يختلفون فيما بينهم. لكن ما هو اثر الخلاف؟ ولا باس ان اقول هذا حلال وانت تقول حرام، لا باس. لكن الإشكال في الأثر الذي ذكره هنا، الخلاف الشديد والتباغض الشديد. حتى قال أبو موسى الصدفي رحمه الله يقول لقيت الشافعي فناظرته في مسألة فاختلفنا، شوف الاختلاف موجود، اختلفنا في مسألة ثم لقيني فصافحني وقال ألا نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ ألا نكون إخوة ولا الأصل؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا في سير أعلام النبلاء قال هذا مما يدل على كمال ورشحان عقل هذا الفقيه الذي هو الإمام الشافعي رحمه الله، اختلفوا في مسألة وما زال النظراء يختلفون منذ القديم. ويظن الناس حينما يرجح الراجح، أنا حينما يقول إمام المسجد هذا واجب أو عالم من علماء المسلمين يقول هذا واجب، يعني قد أسقط الخلاف بأن غيره لا يجوز له أن يقول أنه مستحب، مثل أيضا في المحرم المكروه. لن نقضي على الخلاف، الخلاف موجود ولذلك خلقهم، لا يزالون نختلف كذلك ولذلك خلقهم. الاختلاف هذه طبيعة بشرية، اختلاف رؤى الناس، وهذه الرسالة قد بيّنت لكم كثيرا من هذه الأمر، من هذه الأمور، حيث أنك تدرك مدارك الفقهاء وتعذرهم. ولما ألف شيخ الإسلام إعلام الموقعين الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله له إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبين منازل الفقهاء ومنازل الفتوى ومنازل القضاء، وفي الكتاب الآخر رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذار الأئمة العلماء في خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما تعلمت كلما خف إنكارك للناس، كما كان يقول الشافعي رحمه الله كلما تعلمت مسألة عرفت سعة جهل. أشبه الجهل كأنه غرفة مظلمة تدخل فيها، هل يمكنك أن ترى شيئا؟ حتى إذا أخرجت يدك لم تكن ترى، لا تكد تراها، لكن لو أنك أشعلت شمعة فإنك ترى نفسك وترى من حولك، ليس كذلك؟ كلما تقدمت خطوة في الغرفة كلما عرفت اتساعها، في البداية كنت تظن أنت متر في متر، تمشي قليلا فإذا هي مترين فإذا هي ثلاثة، فهي هكذا الفقه وهكذا العلم. كلما تعلمت كلما عرفت سعة جهلك، لأنني يمكنني أن أحصر العلم الذي أعرفه، نقول لك أنا نعرف الفقه ونعرف الحديث نعرف مسألة فلانية ومسألة فلانية، هل يمكن أن أحصر الجهل؟ هذه عدم، أنا لا أعرفه فكيف أستطيع أن أعده؟ جهلنا نحن بالمسائل الشرعية أكثر من علمنا بها، وكلما تعلمت كلما عذرت هؤلاء، حيث أنني أعلم بأن هذا القول مرجوح لكن أعذره وعامله كأخ من إخواني. ولهذا الموضوع له ذيول، أنا أختم فقط لعلي أطلت على الحضور. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ماذا كان يقصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقصد حقيقة الأمر بأنه لا تصلوا العصر حتى ولو فات وقته إلا في بني قريظة، والمقصود بذلك حثهم على الإسراء. لا شك أن السن أراد أحد الأمرين، والصحابة رضي الله عنهم بعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا في بني قريظة، بعضهم رأى الحقيقة وبعضهم رأى المقصد، مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل بيّن لهم مقصوده؟ لا شك أن السن يقصد واحد من الأمرين. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده؟ كان باستطاعته أن يقول لإحدى الجماعتين قد أخطأتم، أنا هذا خلاف مقصدي، أنا لم أريد هذا، لكنه لم يفعل حتى يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يكون في أن يؤدي إلى أفر الذي هو التباغض، أن يقول هذا على صواب وهذا على صواب. هذا هو المقصود، أن هذا اجتهد أمره وهذا اجتهد أمره، هذا مصيب في اجتهادي وهذا مصيب في اجتهادي، لكن الحق واحد. طبعا لا أقول بقول المصوبة الذين يقولون الحق مع كل متكلم، الحق واحد لا يتعدد، لكن هم مأجورون على حسب اجتهادي. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. Yeah, it's my next one.